فوق سنابل قمحنا طار الحمام يا فرحنا والغصن من فوق الشجر بالفاكهة ميل وانحنى بيقول يا مصر يا طيبة أرضك سخية وطيبة واللي زرع بإيدي جنى بإيدي جنى القصب عمال يميل شايل مع قطر الندى والشمس في الصبح الجميل بتصحي وردة مغمضة الوردة للنور فتحت بصت علينا وصبحت الوردة للنور فتحت بصت علينا وصبحت بتقول يا عشاق العمل في الصحراء بستان الأمل في الصحراء بستان بتقول يا عشاق العمل في الصحراء بستان الأمل في الصحراء بستان الأمل والغصن من فوق الشجر بالفاكهة ميل وانحنى واللي زرع بإيدي جنى بإيدي جنى زرعها حوالي زهور متلونة والنيل بيجري في حضنها جايب مع كل الهنا وفراشة من بين الريحان بتميل على الزهر بحنان وفراشة من بين الريحان بتميل على بتقول يا عشاق العمل في الصحراء بستان الأمل في الصحراء بستان الأمل بتقول يا عشاق العمل في الصحراء بستان الأمل في الصحراء بستان الأمل والغصن من فوق الشجر بالفاكهة ميل وانحنى واللي زرع بإيدي جنى بإيدي جنى من فوق سنابل